المسجد هذا نادينا والله تعالى ينادينا المسجد هذا نادينا والله تعالى ينادينا ورسول الله برحمته بكريم الخلق يحيينا ورسول الله برحمته بكريم الخلق يحيينا الله تعالى يقول لنا عبادي كونوا محبين وتآخوا فيما بينكم فالله يحب تآخينا بكريم الخلق يحيينا ورسول الله برحمته بكريم الخلق يحيينا المسجد مرشدنا ومربينا فلواء النهضة في يده وبنور العلم يزكينا وبعقل الحكمة يرفعنا ويدفع عنه أعادينا نبايعه ونعاهده ونسجده.